مما سمعنا من مقالات الجريدة اليوم انه انتوا تركتوا الواير، زعلتوا من تصرفه انتوا واخوانك، تركتوه وخرجتوا عنه. يعني هل هذا صحيح من ما قالوا في الجرائد؟ انا اسمع كنت منك انك كنت لما تطلع يديك تكون الواير كان يضلك مش مدفان وايدك. على كل حال أنا أستغرب مثل هذا السؤال، وهو هل صحيح ما نشر في الجرائد؟ وما الصحيح الذي ينشر اليوم في الجرائد حول القضية التي أثاروها بغيا وظلما وعدوانا؟ هذا من جهة، من جهة أخرى الحقيقة لا أريد أن نخوض كثيرا في ما ينشر في الجرائد التجارية التي لا يهمها صدقا كتبت أم كذبة، حقا نشرت أم باطلة. لكن إذا كان بعض الإخوان الذين ابتلوا بقراءة مثل هذه الجرائد صار عنده إشكال أو شبهة حول ما ينشر، وأنا أرى أنه ما ينبغي أن يرفعوا إلى هذا الذي ينشر رأسا ويفترضوا فيها أصلا الكذب. فإن كنت ولابد أن تسأل ذاك السؤال فأنا أجيب بأنني أخرجت من دار والدي ولم أخرج برغبة منه، وهذا يشبه تماما نفس المشكلة التي أثارها هؤلاء الخصوم الذين استعملوا كلمة تثير النفوس ولم يستعملوا الكلمة الشرعية التي تنشر هذه النفوس إن كانت تتذكر، حيث أنهم استعملوا كلمة أنه يفتي بوجوب خروج الفلسطينيين ولا يقولون بوجوب الهجرة، لأن الهجرة كما لا يخفى على كل مسلم عنده بقية من علم أن الهجرة ليست إلا خروجا بوصف وبنية. وبعبارة أخرى كل هجرة خروج من البلد، ولكن ليس كل خروج من البلد هو هجرة. فلذلك بين الكلمتين كما يقول الفقهاء عموم وخصوص. كذلك يذكرني ما نقلته آنفا، أنا أخرجت من دار والدي ولم أخرج باختياري. والقصة لا يعني تفاصيل كثيرة، وما أرى أنه من الفائدة أن تنشر وأن تسجل، ذلك لأن والدي رحمه الله قد صار الآن في عالم الغيب وعالم البرزخ، ونرجو له كل يعني خير في دار البرزخ وفي الآخرة إن شاء الله، أن نلتقي معه في الجنة تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذين نشروا أن سبب الخروج المزعوم هو تعصب المتعصبين للمذهب ليس كذلك، وإنما تمسكي أنا بالسنة هو الذي حرك أعداء السنة، كما هو شأن الآن تماما، حركوا والدي ويعني حملوه على أن يخيرني بين أن أكون مقلدا له أو أن أبقى على ما أنا عليه من اتباع السنة. فقلت له أمهلني 3 أيام وبعد ذلك أعطيك الجواب. وفعلا بعد 3 أيام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجعت إليه وقلت له ما دام أنت خيرتني، لأنه كان قد قال لي بلسان عربي فصيح إما الموافقة وإما المفارقة، إما الموافقة على البقاء على مذهبه وإما أن أفارقه، فأنا اخترت المفارقة لكني ما خرجت منه إطلاقا. وكان رحمه الله يزورني كثيرا في دكاني، وكان يصرح لي كثيرا، لأنني هو يعني يقول عن نفسه استفاد مني كثيرا. لكن العصب العصبي المذهبي كانوا يحركونه ودفعوه إلى أن يخيرني ذلك التخيير. هذا خلاصة ما وقع. والله المستعان.